طبعا هذا المكان نحن فيه نكتة من النكت، فيه ديون زي كل المولات الموجودة في الوطن العربي، في مكتبات وفي ألعاب وفي ساعات وفي ملابس إلى آخره، لكن فكرة السنتر هذا اللي نحن فيه الآن في طوار إنه جمع الدوائر الحكومية، فيه بنوك، في دائرة التنمية الاقتصادية، كتاب العدل، طلبوا منهم دوائر حكومية يستأجروا عندنا عشان توفر للمواطنين، فأجروهم بأسعار رخيصة وإجراءات سريعة جدا، صار سوق مول وفيه خدمات حكومية ميسرة جدا جدا. روحي إليك تسافر وتذوب في تفاخر وأسير نحن الآن يا جماعة الخير في مدينة الأحلام. مدينة الأحلام هذه عبارة عن مركز، هذا المركز يجمع زي ما انتم شايفين جميع الدوائر الحكومية هنمر عليها الآن، الكهرباء، المواصلات، كتاب العدل، البلديات، كل الوزارات المعنية من دوائر الحكومية تتجمع في مكان واحد. هذه المنطقة المركزية يعني فيها 15 فرع آخر، يعني ليس فقط هو المركز الوحيد، في 15 مركز في إمارة دبي لوحدها. طبعا هم راحوا إلى أمريكا، إلى سنغافورة، إلى أستراليا، درسوا الأفكار القريبة من هذا المعنى، لكنهم تميزوا بأشياء جديدة غير موجودة في تلك الدول. طبعا سووا خطة استراتيجية انه ممكن نسوي تحالفات مع المدارس، تحالفات مع شركات ومؤسسات، ونسهل الاجراءات للناس. اي واحد الان يبغى اي دائره حكوميه فقط يدخل على الانترنت، يقدم ياخذ رقم ويمر على اي مركز قريب منه، يعني في كل حي تقريبا في مركز. والان هم يقدمون دراسه الى انه الاحياء النائيه البعيده مدى حاجتها، يعني كل مجموعه من الناس حاجتهم الى المركز السنتر، فما يحتاج الواحد يروح شمال وجنوب حتى يصل الى يعني مراده وانجاز معاملاته. فليتنا ننقل هذه الصورة اللي هي سهلة وميسرة وما تحتاج كبير تعديد من أجلنا ومن أجل الناس جميعا. نحن الآن سنسوي إن شاء الله جولة للدوائر هذه الحكومية والأوقات المبذولة يعني فيها، يمكن نقابل مع بعض الناس ونشوف هذه الطريقة. الآن نحن قادمون هذه، الآن عندنا المكاتب البلدية اللي هي الوزارات البلدية، وحنمر إن شاء الله أيضا إلى الإدارة. مثلا عندنا هنا الكهرباء زي ما يسموهم الموية، عندنا إدارة الجوازات والهجرة اللي هي يعني لاحظوا مثلا وزارة الداخلية دخلت، الكهرباء دخلت، المواصلات دخلت، عندنا الآن ما يتعلق بسموه الدائرة الاقتصادية، بعد شوية جهات البنوك ايضا دخلت. طبعا حتلاحظوا حاجه غريبه انه ما في زحمه، طبعا لانه كله قضيه انترنت وكمبيوتر، فمن الطبيعي انه ما حيكون في زحمه، الناس يعني شوفوا واحد واحد تقريبا اللي على معاملاتهم حتى ينجزوا الامر. انا موجود النهارده في مركز الطوار دبي تبع لبلديه دبي، بنقوم مجموعه من تسويق المعاملات للموظفين اللي عندنا لاستخدامهم. المركز بيجمع بين مجموعه من وزاره العمل والجنسيه والهجره. خلصنا الاجراءات في حوالي 10 دقائق تقريبا ما بين وزاره العمل، خدنا منها التصريح وطلعناها على طول على الهجره والجنسيه، خدنا منهم اذونات السفر. فالاجراءات السهله والميسره اللي موجوده في البلد او في احد المراكز اللي موجوده هي افضل التسهيلات الموجوده. الانسان المحترم اللي قاعد يعيش في بلداننا واوطاننا لازم نفكر كيف نحاول نعالج مشاكله، نحاول نسرع لحل قضاياه ويعيش في بلده مطمئن ومرتاح. حكومة دبي وبالذات بلدية دبي قدمت برنامج اسمه نموذج الشكوى، وأيضا خدمات مركز اتصال بلدية دبي. أي إنسان عنده مشكلة في البلدية، نفايات أكرمكم الله، عدم تسهيل المعاملات، إذا وجدوا في الشوارع أشياء معينة أرادوا أن يرسلوها فقط يتصلوا على الأرقام الموجودة وبعدين عندهم الان اصبح نظام غريب وعجيب جدا، نظام الايفون. يعني الموظفين اللي في البلديه عندهم الايفونات، وبمجرد ما يشوفوا يعني اي شيء في الشارع او نفايات معينه يصوروها ويرسلوها مباشره عبر الانترنت، ومن الانترنت تصل الى اجهزه كل مسؤول. حاطين يعني وقت محدد لا يتجاوز 10 ايام كل الامور تتصلح. اذا وجدوا ان الامور ما تصلحت، الكمبيوتر رسميا مباشره يرفع للي اعلى، واللي اعلى يرفع للي اعلى. بعدين الموظف اللي ما يستجيب لا الادارات ولا الموظفين الى النسب المطلوبه او الاعمال المطلوبه مباشره يتعاقب. الشيء الاجمل من ذلك كله الى انه في شيء يسموه ضابط جوده الخدمات. ناس مسؤولين اسمهم ضباط جوده الخدمات في البلديات. هؤلاء ايش وظيفتهم؟ يروحوا الى البيوت الى المدارس، يزوروا المدارس، اذا وجدوا خزان المويه غير جيد، اذا وجدوا بعض البيوت غير جيده يكتبوا عنها تقارير. وعجبني انه يوجد في الشوارع ايضا ضباط اسمهم ضباط جوده الخدمات. اي واحد يرمي منديل، اي واحد يرمي علبه، عندهم نذر الشرطه سند قبض ويجنبوك على جنب ويعطوك المخالفه ويرسلوك عن طريق الانترنت. يعني كانهم يقولون هذه المدينه هي بيتك، كما ان المدارس والوزارات المعنيه كلها نظام البيت الواحد من اجل نظافه المجتمع. طيب يا جماعة، في حاجة حتزعلني لو أن الدوائر الحكومية اتحمست بعد ما تشوف الحلقة وحتسوي هو الحكومة الإلكترونية، لأنه باختصار حتختفي وظيفة مهمة اسمها وظيفة المعدل، كما حتنتهي ثقافة مهمة جدا اسمها ثقافة ملف الأخلاق. الواحد يدخل دائرة حكومية وهو مبسوط. الدائرة هذه حندخلها نسمع أحيانا كلمة اسمها الحكومة الإلكترونية، تسهيل معاملات، تيسير. تدخل الدائرة الحكومية وانت قاعد مكيف، دورك جاف موعده، مهما كانت الأعداد كبيرة كل شيء، يعني تدخل انت مبسوط وتخرج وانت يعني مبسوط. خلونا نلكت شوية في داخل هذه الدائرة الحكومية اللي سمعت عنها يعني من زمان، وها أنا ذا يعني أدخلها ولكن بفكر مش متشدد وبس، فكر مبتسم كذلك. الآن هندخل إن شاء الله إلى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. طبعاً هنتكلم عن الأماكن اللي واحد يبغى يسوي فيلا له سكنية، يبغى ياخذ قطعة أرض بالمجان. هنشوف كده فكرة خفيفة إيش اللي قاعد يصير. طبعا ما شاء الله أمر في مكان ممتاز نظيف جدا راقي على أعلى المستويات. الأشياء طبعا نلاحظها أنه عندهم رؤية وعندهم رسالة وعندهم قيم، وبالمناسبة ترى هم محاسبين عليها. يعني مكان لكل مواطن، أي مواطن في حكومة دبي ممكن أن يحصل على إما مبلغ مالي يعني 750,000 درهم، إذا استطعت 2,000 درهم يعني مبلغ محدود جدا، وإما أن يعطى فيلا. حنشوف الآن أشكال الفلل في عدة أشكال، كل واحد عاد على حسب اختياره حسب ميزانيته. أهم شيء يحصل، بس بالمناسبة يحصل عليه خلال 2 سنين فقط، يعني تسهيلات على أحلى ما يمكن. فعندهم شيء واضح، والموظف أو المدير اللي ما يطبق المعايير الموجودة يقولوا له باي باي مع السلامة، يعني لا تحريف على الكرسي أكثر من اللازم. تعالوا شوف نقطة ثانية في هذه المنطقة الزمنية. طبعا ما الموظف المتميز وخدمة عملاء فبراير 2010، وطبعا يعطوه مميزات ورواتب. حنلاحظ هذا الكراسي الاستقبال كأننا يعني في فنادق التكييف النظام، فنحن زين بعد صلاة الظهر ولاحظ انه الاماكن شبه فارغه، ترى اعداد مش قليله، يعني هم كل فتره سنتين تقريبا او ثلاث سنوات ينشئوا 1000 فيلا، يعني اعداد ترى مهوله وكبيره. الميزه في هذه الاماكن انه انت تدخل عن طريق الانترنت، تسجل البيانات اللي هي شروط شراء الفيلا، هذه الشروط انك انت ممكن يعني ان صح التعبير تكتب البيانات، تستوفي الشروط الموجوده انك ما قدرت تشتريت قبل كذا ارض او فيلا تابعه للحكومه، وبعدين تثبت بالموعد. لما تيجي تلاقي ما في زحمه، احنا بعد صلاه الظهر ما في زحمه ابدا، مو لانه ما في مواطنين، مليانين المواطنين، لكن كل واحد جاي في موعده، خلص اوراقه واجراءاته الاوليه بالانترنت، احنا فقط يتمم الاجراءات النهائيه ويتوكل على الله مع السلامه. كل شيء في الموعد، كل شيء يعني بطريقه مناسبه. خلينا نشوف الان النماذج، هذه نماذج الاحياء التخطيطات لو تلاحظوا فيها مدارس، فيها مسجد، فيها نادي صحي، حدائق العامه، السيارات، طبعا هم يسوونهم فيلل كامله في حي، يعني مش انت بس، وفي نظام اخر انك تاخذ قطعه الارض وتبني في المكان اللي تريد. طبعا هذه نماذج بالاشكال، في شيء اندلسي، في شيء عربي محلي، يعني اشياء من هذا القبيل. خلينا نشوف ايضا نقطه ثانيه، نلاحظ هذا المكان الغريب انه في ناس ساكنين عند الجبال، انه هذه المنطقه حتى نلاحظ انه منطقه جبليه، يعني زي الوديان والقبائل، وهذه الاشكال الجبليه، ونلاحظ سبحان الله كيف حاطينه في نفس المكان، يعني مش قالوا الناس تعالوا تخرجوا وتعالونا، لا، هم راحوا لهم وبنوا لهم نفس هذه الفيلا المتطوره، لانها تابعه طبعا لمنطقه دبي، فبالتالي لازم يراعوا كل احتياجات الناس. يعني انا اعتقد ان هذه من الطرائف ومن النكت النادره في الوجود في الوطن العربي. ان شاء الله يعني نسوي نسخ كوبي من حكومه دبي الى الحكومات العربيه. نحن حبينا نجي هذا المكان عشان نشوف التطبيق العملي للفلل اللي سوتها حكومة دبي. بالمناسبة يا جماعة الخير، الآن الحكومة هي اللي قامت بهذا الفلل في دبي فقط، وكل أمارة من أمارات يعني دولة الإمارات موجود مثل هذا النظام، لكن هنا في مدينة دبي تحديدا في مميزات نوعية الفلل، تشابهها، طرازاتها المتنوعة عشان يختاروا الناس. فحبينا نجي ونشوف التطبيق العملي. طبعا الحكومة أنفقت الآن خلال 3 سنوات فقط 1,14,000,000 لهذه الفلل، أكثر من 1,000 وحدة في 3 سنين، يعني لاحظوا التسارع، كل 3 سنين عندهم 1,000 وحدة، يعني 1,000 فلة. حنجي الآن نزغل فيها ونشوف الطريقة، المواقف، طريقة الشوارع المنظمة المرتبة، يعني بالإمكان للحكومات أن تتنافس لصالح الناس. الفلوس كثيرة لكن للأسف المشروعات التي لصالح الناس قليلة. وإذا أخذنا نشوف بعض الإحصاءات نجد أن بعض المدن اللي فيها يعني أموال كثيرة في بلادها الناس ساكنين، يعني خلينا نتكلم 70% في الإيجار، وقرابة 30% هم الذين يمتلكون مساكن، وأيضا هذه المساكن ليست على مثل هذه المستويات في الأعم للأغلب وللأسف. روحي إليك تسافر وتذوبك تفاخر وأسير أمامي وتشكو من للحجر يسافر. I Thank you.